نرجع بقى لأدب آخر في أداب الأسرة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الثلاثة، الأزواج والبنات ونساء المؤمنين، لأن أنت الأسرة بتاعتك نساء العالم كله، فتكلمت مع الأزواج لأنهم يخصوك، عشان لما تتكلم مع النساء اللي هم مثل أزواج ولا بنات يبقى معناها ان دي سهلة، لأن لأزواجي ولبناتي ما بألزمكوش حاجة، ما ألزمتش بقى مين؟ لا أزواجي ولا بناتي. ولذلك قلت انت تزعل من ليه؟ أنا لم آمرك بأمر أنا عنه بمجوى، قبل ما بأمرك إيه؟ بأمر نفسي. ولذلك القائد طارق بن زياد لما رأيت الأندلس وبعدين هو القائد قال اسمعوا أنا لم آمركم بأمر أنا عنه بلجوة، وأنني عند ملتقى القوم يعني هو بالمسلمين وأعداء التانيين اللي في الشق الثاني من الأندلس سابقكم فمبارزوا سيد القوم، فإن قتلته فقد كفيتم أمره، وان قتلني فلن يعوزكم امير بعد، يعني مش ببعثك واقعد انا اتفرج، لا، يبقى الامر يامر نفسه ايه اولا، وبعدين يامر احبابه ايه ثانيا، علشان ما يبقاش هو واخد تميز، واخد تميز. ولذلك سيدنا عمر اللي خلاه ينعدل في حكمه ايه، يقول لك عمر حكم العالم وهو قاعد كده بالمرقعه بتاعته، مش قال له ايه حكمت فعدلت فأمنت فنمت خلاص. طب عمر بقى ساعة ما يجي يعمل قرار عارف القرار بيجي فساده منين؟ في مراكز القوة اللي حاضر، يوم يجمع الكل قرايبه وقال لهم أنا اعتزمت بعون الله أن أصدر قرارا بكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم إلى شيء منه لجعلته نكالا للمسلمين. أيها القوم إياكم أن يدخل عليكم من يدعي صلته فيه فتعطونه غير حق من لم يعرفني، والله إن فعلتم لأجعلنكم نكالا للمسلمين. يبقى الحكم يمشي ولا ما يمشيش؟ خلاص يبقى على رقبتك. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يجنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل، قل من نفس النص القرآن. كان يقول له يا أيها النبي لزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن، إنما جاء من النص القرآني إيه قل، كأنه دين للصيغة اللي وصلته من ربنا، عشان اللي تزعل بقى تبقى تنقل الزعل منه يبقى لله بقى تصعده لربنا بقى. وقال لي قل، أنا بقول الكلام اللي قاله قال لي قل وأنا بقول قل لأزواجك. طبعا احنا عرفنا إن الأزواج اللي خيرهم فاختاروه وربنا كرمهم بأنه جعل لهم ميزة كذا وميزة كذا وميزة وميزة كذا، الأزواج دي كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الآية 9، 5 منهم كانوا من قريش من قبيلتهم اللي هي مثلا ستنا ايه عائشة وستنا حفصة اللي هي بنت سيدنا عمر وام حبيبه بنت ابي سفيان وام سلمه وسوده بنت جمعه، دول من ايه؟ دول قرشيين. وبعدين في 3 من سائر العرب، ميمونه بنت الحارث وزينب بنت جحش وجويريه بنت الحارث المصطلقيه من بني المصطلق، وواحدة بس من أبناء هارون أخو موسى وهي صفية بنت حيي ابن أخطب. هذه الأزواج. الأزواج دول هيتلقوا أوامر. أم والبنات أدول الأزواج. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجب بنين وبنات. إلا أن البنين ماتوا ما كبروش. والبنات هم اللي كبروا. أصغرهم كانت السيدة فاطمة. وفيه زينب وفيه رقية وفيه أم كلثوم. يبقى بناتك يعني هذه عيلتنا الأزواج التسعة اللي أبناؤه. والبنات اللي هم مين؟ اللي هو زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. طبعا احنا عارفين ان ستنا فاطمة كانت الصغرى وهي التي بقيت بعد رسول الله. يعني كل بنات النبي ماتوا في حياته. وفاطمة هي اللي هي اللي فضلت من من الاخر. وطبعا لها قصة الضحك والبكاء. ولذلك بقى بعض العارفين كان يقول ان ستنا فاطمة الله يقول وانه هو اضحك وابكى. قامت لما جت في حكاية عائشة وقال لها ايه اللي بكاكي وايه اللي ضحكت؟ قالت لها لانني لما دخلت على ابي وهو مريض قال لي ان هذا هو مرض الموت يا فاطمة فبكيت ثم اشار الي فذهبت وقال لي يا فاطمة ستكونين اول اهل بيتي لحوقا بي. فجت ما عادتش ست اشهر فضحكت. احد العلماء من هذا ان بمجرد الموت يكون اللقاء للاموات. والا لو لم يكن بمجرد الموت اللقاء للاموات ويأنسوا كده البعض ما كانش يهم تموت الاول تموت الاخر ان كان اللقاء هيجي بعد البعض قد بعضه. انما كانوا يقول لها ستكونين اول الناس لحوقا بي فتضحك دلت على انه بمجرد الموت يحصل ولقاء وبيحصل دفه ويقابلوا بعض ويقولوا فلان جاي لنا النهارده وهيك بس حياه اخرى يعلمها خالقها. احنا عايزين نعرفها بقى انهم هيعملوا مولد زي حواسنا. لا لا الشاهد مش هنا. وبعدين بيقول قال احدهم لفاطمه واظنه الامام قال الله يقول وانه هو اضحك وابكى. ورسول الله ابكاك اولا واضحكك حتى لا يكون اضحك وابكى كربه وابكى واضحك. قلنا بقى ستنا زينة تزوجت واحد اسمه العاص بن الربيع. وده كان قبل ما يحرم الجواز. وهو ده اللي جثت بيه في غزوة بدر. لما أسر في غزوة بدر قالت هي بلغها ان زوجها اللي هو العاص بن الربيع أسر ابن خالتها. فجابت القلادة بتاعتها وذهبت لتعطيها فداء لزوجها. فلما رآها رسول الله وجد أنها قلادة خديجة ووهبتها لبنته. فلما رآها جاءت ذكر خديجة فقال له إن رأيت أن تردوا لها قلادتها وتفكوا لها أسيرها فافعلوا. إنما رد الأمر لمين؟ لمن ينتفع بالحكاية دي. فكأنهم تنازلوا على الإيه؟ عن المكان. الشاهد في البنت الثانية اسمها رقية وام كلثوم وجودهم حوادث منها حوادث مؤسفة ومنها حوادث مبهجة. اما المؤسف في رقية وام كلثوم فان عتبة ابن ابي لهب عقد على رقية وأخوه عتيبة عقد على أم كلثوم الأختين والأخين. فلما بعث رسول الله بقى وعامت الضجة بين أبوه ورد أنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وسب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال لابنه عتبة: رأسي ورأسك علي حرام حتى تطلق رقية. فطلق رقية، فلما طلقها مر على رسول الله وفعل فعلة، يعني استهزال لرسول الله، زي يعني. فقال له رسول الله: أكلك كلب من كلاب الله؟ فالولد راح قال لأبوه: فما زال أبو لهب يتخوف على ابنه دعوة رسول الله. طب ما دام أنت بتخوف عليه دعوة رسول الله وإن ربنا يجاوبه للدعوة، تؤمن بيه؟ فلما ذهبوا في رحلة من الرحلات التجارة، وصى كل من في الرحلة، كانت رحلة الشتاء، وقال لهم: عليكم بمراقبة مين؟ عتبة، وأحيطوه برحال مش عارف إيه مخافة أن يخرج عليه الكلب من كلاب الله زي ما باع عليه محمد ويكره. فأصبحوا الصبح فوجدوا أسد دخل على المعنتانة وادخله وقعد يعيش فيه ولم يترك إلا ما يعرف به. فواحد قال: أهو ربنا صدق رسول الله في حاجة، ويعني في حاجة تانية يعني، هو قال: أكلك كلب من كلاب الله، واللي أكله أسد. فقال واحد من العارفين: إن الكلب إذا نسب لله فقالوا كلب الله بأسد. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقلنا إن أزواجه كل تسعة، وبناته قلنا منهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقلنا قصة زينب مع زوجها أبو العاص بن الربيع، وقلنا قصة رقية مع من كان عاقدا عليها اللي هو عتبة ابن أبي لهب. أما عتيبة فطلق أم كلثوم، ولكنه لم يتعرض بإيذاء إلى رسول الله، بل قالوا إنه كان يستحي أن يتواجه معه، ولذلك ما دعاش عليه ولا أي حاجة. الحادث المؤسف في رقية وأم كلثوم هو ده، الحادث المبهج أن الله أبدل رقية وأم كلثوم بخير من عتبة وعتيبة ابن أبي لهب. إزاي؟ فتزوج رقية سيدنا عثمان، ثم ماتت رقية وتزوج أم كلثوم مرة أخرى، ولذلك كان يقال له ذو النورين. النساء لما كانوا يعني بيعملوا كده يقولوا إيه: أحسن ما رأى إنسان رقية وزوجها عثمان، يعني الإخوان هم بيغنوا للأجساد. فتتعوض ربنا البنتين بمين؟ بسيدنا عثمان. سيدنا عثمان ياخذ رقية، وبعدين تموت رقية ياخذ مين؟ ياخذ أم إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل العوض. والعوض في مثل هذه المسائل إنما يتأتى بقبول القضاء في نظائره. يعني إذا أصيب الإنسان بشيء واستسلم فيه وسلم وقال لله حكمة في هذه المصيبة وقال ما علمنا رسول الله إنا لله وإنا إليه إيه؟ اللهم أجرني في مصيبتي أيا كانت المصيبة واخمصني خيرا منها، فحين يرضى الإنسان بهذه المسائل يبقى يعتبر المصيبة اللي كان معتبرها مصيبة تبقى خير، تبقى خير لأنها جابت له خير. وأظن قصة ستنا أم سلمة مشهورة، ما مات أبو سلمة وكان أبو سلمة زوج يعجن عليه، فلما مات جاءت النسوة وقلنا: يا أم سلمة قولي ما علمنا رسول الله. قالت: وماذا علم؟ قالت قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فهي جت قالت واخلفني خيرا منها، قالت وهل هناك خير من أبي سلمة؟ يعني في نظرها أن ما فيش حد أحسن منها. فمن قضت عدتها حتى طرق عليها طارق وقال يا أم سلمة إن رسول الله يخطبك لنفسك، فضحكت فقالوا لها أوجد خير من أبي سلمة أو لم يوجد؟ وبعدين فاطمة احنا عارفين قصتها بقى مع ايه؟ مع سيدنا علي بقى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أزواج وبنات جمع كله، ونساء يبقى جمع، النساء دي جمع لا واحد له من لفظه. طب أزواج مفردها ايه؟ زوج، وبنات بنت. طب ونساء ما فيه، يقال امرأة، مفرد نساء ايه؟ يعني مفرد على غير ايه؟ على غير ايه نفسه. ولذلك دي كانوا يعملوها يقول لك هات مفرد نساء، ما عرفش يجيبها. الا ان بقى العلماء اللي يعني بيشوفوا الاشياء يقولوا طيب تؤمن المفرد ليه؟ قال لك لانها بقى امرأة، وتقول ايه امرأات يعني شوية يعني، فجابوا لها نساء. طب ونساء ازاي ما جابوا لهاش مفرد؟ الاصل فيها ايه؟ طب ده الاصل في اللغه ان يبقى الاول بتتوضع وبعدين نسمعها ونتكلم بها. قالوا انه ربما تكون لانه خلق المراه اجل بعد خلق الرجل من الناس، وهو الايه؟ التاثير والايه؟ والتاجيل. نعم. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل لهؤلاء يدنين عليهن من جلابيبهن. أكن يدنين ديا جواب لقل، ولذلك يقول لك ده مجزوم في جواب الأمر، يقول زي ما تقول له اسكت تسلم، ذاكر تنجح، يبقى تنجح مجزوم في ايه؟ في جواب الايه؟ الأمر. وفي الواقع في جواب الأمر صحيح، إنما هل ذلك صحيح ولا في تأويل؟ قال لك لا، ده هو في شرط مقدر، لأن بقولك قل من ضروري يعمله، وانت بتقول قل يدنينا، يبقى الجواب يدنينا بمجرد القول. قال لك ايوه. ليه؟ قام قال لك لأنه يخاطب أزواج وبنات ومؤمنين، إن سمعوا كلام النبي يبقى اختل فيهم شرط الإيمان، يبقى ان تقل لهم ادنينا يدنين زي واذن في الناس بالايه؟ بالحج. طب يدنين عليهن من جلابيبهن، يدني معناها ايه؟ ده الادناء تقريب شيء من شيء. وهنا بيقول يدنين عليهن، يدنين ايه؟ الجلابيب يدنيها من ايه؟ قالوا يدنيها من الارض، هناك قالوا قطوفها دانيه، القطب بتاعت العنب ايه؟ دانية، يعني ايه؟ قريبة من ايه؟ مش محطوطة كده ايه؟ نزل عشان تبقى سهلة حتى في الايه؟ في الجن. يبقى يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يقربن الجلابيب من الايه؟ من الارض. ليه؟ عشان ستر الجسم، ما دام عليهن يبقى كله ملفوفة لحد الارض، ما يبانش الا الايه؟ الا القدمين. يبقى ما هو الجلباب؟ قال لك الجلباب اختلفوا فيه. الجلباب هو الثوب الذي يلبس فوق الثوب الداخلي. الواحد بيلبس فانيلا ولا قميص مثلا وسروال، وبعدين يلبس ايه؟ الجلابيه. الجلابيه دي تبقى سابغه، ويصح القميص يبقى قصير شويه والثاني يبقى قصير، انما الجلابيه ايه؟ بتبقى هي الطويله سابقه وقريبه من الايه؟ من الأرض. أو يدنين عليهن من جلابيبهن. وأصل الجلباب الخمار اللي بيغطي الرأس وبعدين يضربوه على إيه؟ على جيوبهن. لكن ده صحيح قد يكون غير كافر. إنما المرأة لها أشياء، عورة جسم يكشف وجسم يوصف وجسم يلتفت إليه. فيشترط في الحجاب بالنسبة للمرأة أن لا يكون كاشفا، يعني ما فيش حتة من عورتها وجسمها تبان، لكن قد يكون اللباس أو الجلباب غير كاشف إلا أنه ضيق كده ومحزق بقى ومحبوك حبك عليها مبين الخصر ومبين الصدر ومبين اللي مش عارف إيه، وهو برضه طويل اللي يعني بيسموه مكس برضه مش كده بيسموه مكس ولا إيه، يبقى طويله كويس أوي، نقول له هو إيه؟ هو غير كاشف إلا أنه واصف. والواصف عادة في الحتة دي بقى ثلاث حتة، السدن والخصر والأرداف. فساعة اللباس ما يبقاش كاشف صحيح، انما مبين شكل هذه المسائل يبقى ايه؟ غير كاشف الا انه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الراس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب، بل ينزل شوية عشان يغطي الايه؟ دي مبالغة في الايه؟ مبالغة في التستر. يبقى خذها على ايه؟ اي بقى يقول اللباس الشرعي في المرأة ان لا يكون ايه؟ كاشفا، ولان لا يكون واصفا. بقي شيء اخر وهو ان لا يكون ملفتا. ولذلك بعض تعابير ادبية من الناس اللي قالها، قال لك مبالغة المرأة في تبرجها الحاح منها في عرض نفسها على الرجل، لكنها بتقول له بص انت فاهم يعني بدها تلفت ايه؟ طب وتلفت النظر ليه؟ طب يمكن لما تكون بنتي ناس معقول عشان تتجوز. طب واللي متجوزين واللي تشتكوا عشان ايه؟ يبقى ذلك ادنى ان يعرفنا. فلما النساء بتاع النبي والبنات والنساء المؤمنين يلبسوا الحاجات الطويله يعلم انهم مش من دول، ما حدش يتعرض لهم ابدا. انما لما يلاقوها عامله في نفسها اللي ما يقدر يعرفوا انها ايه، يعني على تشويره، ذلك ادنى ان يعرفن بانهن لسن ممن يعرضن انفسهن عرضا مهيجا لايه؟ مستميرا ملفتا. ذلك ادنى ان يعرف. وما دام يعرفن انها مش منه بقى ما يجيلهمش اذاء، محدش بقى عنده يا باشا بص لنا ملك مش عارف ايه كلام، محدش يذيع بكلمه ولا حاجه. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ليه مش معنى وكان الله غفورا رحيما دي؟ طب قال الكلام ده يمكن حاجه حصلت قبل الموده دي ولا اي حاجه، يبقى ربنا ايه؟ يغفرها، لان ما عندناش عقوبات من ايه؟ يعني متقدمه الايه؟ متقدمه المفعول. نعم. وايضا فان الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المراه ستر مفاتنها اراد ان يؤمن حياتها. كيف؟ قال لك تامين الحياه معناه ايه؟ لما بياخدوا منكم قسط تامين واحنا موظفين مثلا قسط عشان يبقوا يدوني، اخذ منك وانت واجد عشان يعطيك وانت غير واجد، ادي تامين الحياه. ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين، اي بالكلام اللي هو بتلقيه، وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى واجه في دعوى الرسل كلها ثلاث أشياء: ناس سارعوا إلى الإيمان برسوله لأنهم ما كانش يعجبهم ما عليه أوضاع الناس والمجتمع، فلما يجي الرسول بمبادئ ما فيها الظلم ولا فيها قهر ولا فيها استبداد ولا فيها تحيز ولا فيها رشوة ولا فيها أي مبدأ، اللي كان يجيبه يسارع لمين؟ لإيمان بالرسول، لأنه أوذي بها. فبمجرد ما يجي رسول بمبادئ كويسة، وإلا الإسلام انتشر في الدنيا بإيه؟ انتشر بالأسوة. ولذلك مثلا زي مصر، الحالة اللي كان فيها خلاهم لما سمعوا عن الإسلام سعد اللي جاي بالإسلام لأنهم سحوا بتوع الفرس برضو من الشقاء اللي كانوا فيه بمجرد ما راح الإسلام هنا والأسوة بقت كويسة هم اللي شدوا مين؟ شدوا الإسلام. إذن فالذي يبادر إلى الإسلام هم الذين عبهم الفساد من غير الإسلام بمجرد ما يجي ممكن يروح للمتبعين أو قوم علموا لمن ادعى أنه رسول الله ماضي مشرف ما جربوش عليه كذب ما جربوش عليه نقيصة فبمجرد ما قال أنا رسول الله وجاي بمنهج كده راحوا عملوا به. هو سيدنا أبو بكر استنى لما الرسول يقول له قرآن ده بمجرد ما قال له أنا أوحي إلي وأنا رسول مش عارف إيه بتاع عارفه وعارف طبيعته وعارف خلاص ما يجيش لأنني عارف. ولما تسأل الناس كلهم يقول لك الأمين المصدق اللي خديجة أمنت بابه مجرد ما قال لها ده كذا وكذا وكذا وكذا مع أنها خدت الورقة ابن نوفل عشان يشوف إيه يمكن يكون مثلا حاجة مش عارف ليه إن الغن ولا وبعدين لما هو سأل ده أنا خايف لا يكون ماتشني حاجة بتاع هي اللي تلطفه اللي يعني الرسول هي إيه تلطف الرسول أنت خايف من إيه؟ ده إنك لا تقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق مش هتلاقي فأنت اللي عملت دي كله ربنا يخديك ويسلمك للكلام اللي ما أبدا أبدا مش ممكن. ولذلك هناك أول فقيهة في الإسلام قبل أن ينزل الإسلام ستنا خلف. إذن فالإسلام ساعة ما يجي اللي عبدهم الفساد يوم يروحوا يقعدوا الإسلام يخطفوا الإسلام مين اللي يتضايق؟ الذين استفادوا من الفساد استفادوا من الفساد واستدلوا الناس واستعبدوهم وخدوا خيرهم الله وعملوا عليهم آلهة وأباطرة وتابة هم دول اللي يكرهوا الإسلام هم لازم يقفوا يتصدوا للإسلام ده عشان إيه ما يهدمش الإيه السيادة. ولذلك في ناس ألفت العبودية لهؤلاء السادة وعاشوا في كنافهم وخلاصوا سادة وادونهم كل اللي هم عايزين. ولما النبي جه قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم برضه لسه معلقة فيهم السيادة. إذن الذي يقبل على الإسلام هو من عضه الفساد والذي يحارب الإسلام هو من أفاد من الفساد. فيه بقى جماعة ثانيين اسمهم المنافقين الكافر الذي واجه الإسلام بالعداوة منطقي مع نفسه ما قبلوش بقلبه فما راح رايح بالإسلام خلاص. لكن المنافق عمل ايه؟ آمن بلسانه وكفر قلبه يبقى مش منطقي مع نفسه له قلب وله قالب والدين والإيمان لازم القلب يبقى ويا الايه؟ ويا القالب. يبقى ده جبان ليه؟ لأنه في قلبه كره وبيظهر ايه؟ بيظهر حب. ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار لأن الكفر منطقي مع نفسه. ولذلك العرب حينما سألهم رسول الله أن يقولوا لا إله إلا الله عشان يبطل الشيارة يبطل العنصرية مرضيش يقولوه لأنهم فهموا تبعاتها وفهموا مطلوبها إيه. ولو كانت كلمة قال كانوا قالوها انتهى إنما عارفين إن مطلوبها إيه. ما فيش كلمة إلا لله ولا فيش عبودية إلا لله ولا فيش خضوع إلا لله ولا كل حاجة لله يبقى عمالوا يعملوا إيه هم؟ هم ألفوا هذه الإيه؟ يبقى الكافر كان منطقي مع نفسه انما المنافق مش منطقي مع نفسه. يلاحظ ان المدينة التي آوت مهاجري رسول الله النفاق ما جاش في مكة انما جه في المدينة. ليه؟ لان النفاق ظاهرة صحية للمنافق فيه منافق وفيه منافق لأن لا ينافق إلا القوي. الإسلام كان ضعيف في مكة وما دام ضعيف حينفق يبقى ضعيف وإنما ينافق القوي اللي له تقوى عشان ناخد خيره من في المدينة بالعكس. يبقى وكون النفاق ظهر في المدينة دليل على أن المدينة هي مركز القوة الإشاعية بالإيمان، ولذلك نوفق. ولذلك القرآن الذي يقول في المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون إيه ولا يجدون إلى آخره إيه؟ صدورهم حاجة مما أوتوا وأسروا على أنفسهم. القرآن اللي قال في المدينة كده، والحديث اللي قال إن الإيمان لا يعرض إلى الإيه؟ المدينة إلى بحرها، هو اللي ربنا بيقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. لأنهم دي مش إضعاف للمدينة، ده دي مدعلها أن الإسلام قوي في المدينة قوة بحيث أصبح إيه؟ ينافق. فالحتة دي بقى يجيبها الإيه؟ ويقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يا لئن لم ينتهي، ساعة ما تسمع لئن لم ينتهي كأن الله أقسم بشيء، ودي جواب القسم، ولا يقسم الحق إلا على شيء إيه؟ بيقول والله ما حصل من فلان كده كده لا أعمل فيه كده. وما دام ده لو ربنا قال من غير قسم يبقى حينكم، فما بالك إذا قال قسما على طريقة. ولذلك ساعة ما بعض العارفين كان ساعة ما يشوف ربنا بيحلف بحاجة يقول له من الذي أغضب الكريم حتى ألجأه أن يحلف؟ ليه؟ خلته يحلف ليه؟ ليه؟ بعد لئن لم ينتهي المنافقون. والمنافقون دي مأخوذة من شيء يعرفه سكان البدر، اللي يربوع حاجة زي الفار بس فيه لؤ، يوم يعرف انهم بيجوا الصدور يشوفوا باب الجحر ويقعدوا على باب الجحر عشان لما ايه يسمع يروح نفسه. فيعمل ايه؟ يعمل جحر كده كأنه هو ده اللي ايه المخرج والمكتب، وبعدين يعمل حاجة ويدريها بعيد كده مخرج عشان لا حد ما هنا ايه يبقى احساس العمل حبلين زي المنافق تمام، قلب كافر ولسان ايه لسان مؤمن. ادي المنافق من النفقاء، نفقاء يربوع. لئن لم ينتهي المنافقون وبعدين والذين في قلوبهم مرض والمرجفون، يبقى كم صنف؟ ثلاثة، لأن الواو تقتضي المغايرة. أم قال لك لا ده هم الثلاثة موجودين في واحد، المنافقين هو اللي في قلوبهم مرض وهم المرجفون في المدينة. طب وليه ما قالش لما انتهي المنافقون يجيب المنافقين مرة الذين في قلوبهم ايه مرض والذين يرجفون في المدينة ثم جدل واحد وجدل أقل كل خصلة واحدة فيهم مؤجدة وأقل كل خصلة واحدة فيهم ذكاة تستقل. ومع ذلك القرآن سمى المنافق في قلوبه مرض، يبقى اتفق الدين. قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. يبقى في قلوبهم مرض دي خلت الوهم مش عطس طائفة على طائفة. والذين يتبوأوا الدار يعني المدينة، والإيمان هي برضو المدينة. الله، يبقى إذن ديا البكس دي المغايرة لمعنى، إنما هي المعصدق زي ما بيقولوا إيه المعصدق إيه واحد. طيب والمرجف في المدينة ده ما معنى الإرجاف؟ الإرجاف والهزة اللي تهز الحاجة كده وتقيه وتزلزلها كده وتقيه ترجفه الراجفة تطبعها الرادفة. الله يبقى المرجفون المزلزلون بيزلزلوا في الحاجة الثابتة. طب وبيزلزلوا يعني يعملوا ايه؟ يشوفوا الكيان الاسلامي قرب كده يقوم يعملوا فيها ايه هزة. انت عارفين زمان كانوا يعبروا تعبير سياسي زمان كده يقول لك زمان ده طابور خامس. طابور خامس يعني ايه؟ وجيع اباطين تضعف الايه التيار العام المجمع على كده ويسيع الاخبار الوحد. وهم برضو الجماعه دول المنافقين واللي هم اليهود كانوا يقول لك القبائل الفلانيه والفلانيه والفلانيه اجتمعوا عشان يضحكوا على المدينه ويمسكوا محمد ده ويعملوا مش عارف ايه على سن المؤمنين اللي لسه ضعاف دول يعني ينتكسوا. ادي واحد يقول لك انت ما ادريتش ده فلان ارتد ده فلان عمل مش عارف ايه ده فلان اهله مسكوع عمالين يعذبوه مش عارف ايه علشان ان كان حد بيفكر في الاسلام يعمل مش عارف ايه. ده المرجف. المرجف يعني الذي يمشي بالفتنه ليصرف اهل الحق عن حقهم بما يشيع من بهتان واباطيل. نعم. دول ان ما كانوش ينتهوا احنا عايزين نصف المساله بقى. احنا سكتنا عليهم لحد ما الاسلام يعني وبس منتظرين منهم هم واليهود اللي وياهم انهم يعملوا حاجه عشان ننقض العهد اللي احنا مدينه لهم مش عايزين احنا ننقض. ولذلك تجد الايه ام حسب الذين في قلوبهم مرض اللي هم بقى دول ان لن يخرج الله اضغانهم. المرض صحيح في قلوبهم انما هم فاهمين انهم هيتمون مدنيين على الله وعلى الرسول كده ولو نشاء نوجههم لك من فلان وفلان وفلان وفلان بس احنا ما بنقولش هنخليك تعرفهم في لحن القول تشوف كلامهم كده تلاقي ده كلام مش مظبوط ازاي في لحن القول يعني ايه يعني يميل القول عن غير معناه. كانوا يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان تحيه المسلمين لرسول الله السلام عليكم هم كانوا يسمونهم يا ابا القاسم فهم بدل ما يقولوا السلام عليكم يقولوا لعنهم الله يقول السلام عليكم يا ابا القاسم والسام هو الموت. يحرفون الكلم وفي لحم في لحم القول. وكانوا مثلا لما المسلمين في كلمة راعنا الواحد راعينا يا سيدي راعينا يعني يبص لنا كده ومش عارف ايه بتاع هم يهون حلاحة معلفينها يقول للمتبرعون بدهم يقولوا ان دي من الرعونة يعني الله يحرفوا الكلام عن موضوع. واغلب من كده بقى لما تيجي يقول ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الاسلام ما خدهمش مرة واحدة كده. الاسلام استعمل معهم بقى يعني عمل معاهدة وياهم وقعدوا وسكتوا ما لما بيجوا يتعاشروا هم واليهود يخلص كتير. انما الرسول بلغهم انهم يتناجون بالاسم والعدوان فكبهم ونهاهم عن التنازل ما تتناجوش بالاسم والعدوان. وبعدين بعد ما ينهاهم عن التنازل بالاسم والعدوان يتنازلوا ثاني الم ترى الى ايه هي في سوره المجادله الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يرجعوا تاني ايه الله. يبقى اذا انا فان لم تغن عقب بعدها وعيدا فان لم تغن اغنت ايه اغنت عزائمه. فالحق الا ان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم. نغريه ما هو الاغراء؟ الاغراء يقابله التحذير. الاغراء ان تحمل مخاطبك على امر محبوب يقول لك يغريه بكذا يغريه بانه يفعل به